بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب النفقة على العيال. وهذه ترجمة عقدها رحمه الله لبيان فضل النفقة على العيال، وأنه من جملة الأعمال الصالحة التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى ويثيب عليها عظيم الثواب، كما سيأتي ما يدل على ذلك فيما ساقه المصنف رحمه الله تعالى من أدلة تحت هذه الترجمة. والنفقة على العيال أمر واجب، وتكون بحسب حال الإنسان من سعة أو قلة ذات يد، فإن كان ذا سعة أنفق من سعته، وإن كان ذا قلة يد فإنه ينفق مما آتاه الله سبحانه وتعالى، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وأورد رحمه الله تعالى أولا بعض آيات القرآن الكريم المتعلقة بهذه الترجمة، ثم أتبع ذلك بالأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هي عادته في تراجم هذا أبواب هذا الكتاب. قال رحمه الله: قال الله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. والمولود له هو الأب. وفي الآية أن على الأب الرزق الذي هو الطعام والشراب والغذاء والكسوة التي هي اللباس بالمعروف، والمعروف أيضا بحسب حال المنفق فيما إذا كان ذا سعة أو كان ذا قلة يد، كما يدل على ذلكم الآية التي تلي هذه الآية، وهي قول الله سبحانه وتعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فالنفقة واجبة، ولكنها تختلف بحسب حال الإنسان، فإن كان ذا سعة من المال أنفق من ما آتاه الله من سعة، وإن كان ذا قلة يد فإنه ينفق مما آتاه الله سبحانه وتعالى، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الآيات الكريمات بقول الله عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وهذا فيه أن الله سبحانه وتعالى تكفل بالإخلاف على المنفق على عياله، ومن تكفل الله به فإنه لا يضيع، بل يأتيه العوض ويبارك الله سبحانه وتعالى له في ماله ورزقه. وسيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى أحاديث توضح هذا المعنى. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو أول الأحاديث التي ساقها في هذا الباب. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. رواه مسلم. وأورد أيضا عن أبي عبد الله، ويقال أبو عبد الرحمن، ثوبان ابن بجداد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن بجداد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. رواه مسلم. وهذا الحديث حديث أبي هريرة وكذلك حديث ثوبان رضي الله عنهما فيهما فضل النفقة وأن مجالات النفقة واسع، فمنها نفقة في سبيل الله، ومنها في عتق الرقاب، ومنها في البذل للمساكين والفقراء، فهي باب واسع. لكن بين النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الأول وكذلك حديث ثوبان أن أفضل النفقة دينار ينفقه الرجل على عياله وعلى أهل بيته، وهذا فيه أن النفقة على الأهل والنفقة على الأولاد هو أفضل النفقة. ولهذا ينبغي على الأب أن يتنبه لهذا الأمر أيها الإخوة المستمعون، عندما تشتري متاع أولادك أو طعام أولادك أو الشراب الذي يحتاجون إليه ويحتاج إليه أهل بيتك، عندما تستأجر لهم بيتا يسكنون فيه، عندما تستأجر لهم سيارة ينتقلون فيها من مكان إلى آخر، عندما تشتري لهم الملابس التي يحتاجون إليها، كل ذلك يعد نفقة احتسبها عند الله سبحانه وتعالى، بل هي أفضل النفقة، بل هي أفضل النفقة، وهي واجبة، واجبة وجب الله عليك أن تنفق على أولادك، والثواب على الواجب أعظم من الثواب على المستحب. ولهذا ينبغي على المسلم أن يتنبه لهذا الأمر وأن يحتسب ما يخرجه من مال أو شراء لحاجات أهله وولده من لباس أو طعام أو غير ذلك، يحتسب ذلك كله عند الله سبحانه وتعالى، وليتذكر كما تدل لذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا هو أفضل النفقة وأفضل دينار يخرجه في سبيل الله وابتغاء ثوابه سبحانه وتعالى. ثم أورد رحمه الله حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله هل لي أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا، إنما هم بني. فقال نعم لك أجر ما أنفقت عليهم. متفق عليه. وهذا الحديث فيه أن أم سلمة رضي الله عنها تسأل النبي عليه الصلاة والسلام هل لها أجر في نفقتها على بنيها، وأنها لن تتركهم هكذا وهكذا، أي يتفرقون في طلب القوت والبحث عن الطعام يمينا وشمالا، لكن هل تؤجر على هذا الذي تنفقه عليهم؟ فأخبر عليه الصلاة والسلام أن لها أجر بذلك. وهنا أنبه الأخوات المسلمات العاملات في البيوت في خدمة الأولاد وخدمة البيت وخدمة الزوج، عناية بالطعام وعناية بترتيب البيت وعناية بتهيئة اللباس وعناية بمصالح البيت، هي على ثغرة عظيمة وفي باب كبير من أبواب الأجر والنفقة في سبيل الله تبارك وتعالى. فإن كل هذه الأعمال التي تقدمها إذا احتسبت ذلك عند الله عز وجل كانت لها أجرا وثوابا، وهي من أعظم النفقة، وهي من أعظم النفقة. فعلى المرأة المسلمة التي أكرمها الله ببيت وزوج وأولاد وأن تعمل على القيام بمسؤوليتها وأن تحسن إلى من عندها من زوج وأولاد، وتقدم ما تقدم لهم سخية بها نفسها، وتحتسب ذلك أجرا عند الله عز وجل، فإن لها بكل ذلك أجر من طعام أو غسل لثياب أو تهيئة لبيت أو تنظيف لمكان أو غير ذلك، هذا كله داخل في موازين حسناتها، فعليها أن تحسن عملها وأن تحتسب أجر ذلك وثوابه عند الله جل في علاه. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في حديثه الطويل الذي قدمه المصنف رحمه الله في أول كتاب في باب النية، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك، متفق عليه. وهذا نظير ما سبق، وفيه التأكيد على الاحتساب وابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى بالعمل. أما إذا أنفق الإنسان ولم يبتغي بنفقته وجه الله لا يجر عليها، لأنه لا يثاب إلا على ما كان لله وابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. فالذي لله ولابتغاء وجهه هو الذي يدخل في صالح العمل، لأن من شرط صالح العمل أن يبتغى به وجه الله عز وجل وأن يقصد به التقرب إليه سبحانه وتعالى. ولهذا في الحديث الذي بعده، حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة، متفق عليه. ومعنى يحتسبها أي عند الله، لأنه قدمها متقربا به إليه، فيحتسبها عند الله أجرا وثوابا، لأنه قصد بها وجه الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه. وهذا أصل عظيم وأساس متين في هذا الباب، ينبغي أن نتنبه له جميعا في ما ننفق ونقدم ونبذل، فإن هذا من صالح العمل ومن عظيم ما يتقرب به المتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. ومعنى من يقوت أي من ينفق عليهم. ويقول المصنف: حديث صحيح رواه أبو داود وغيره، ورواه مسلم في صحيح بمعناه، قال: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. وهذا الحديث فيه جانب آخر في هذا الباب، وهو جانب التهديد، وما سبق هو جانب الترغيب وبيان الثواب. وفي هذا الحديث أن النفقة واجبة، ولهذا أثم عليه الصلاة والسلام من ضيع من يقوت من تقديم النفقة الواجبة عليه نحوهم. فهذا جانب الترهيب والتخويف والتهديد، والذي سبق هو في جانب الترغيب بذكر الأجر والثواب على ذلك. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا، متفق عليه. وهذا فيه أنه في كل يوم ينزل ملكان بهذا النداء، نداء للمنفق ونداء للممسك. نداء للمنفق أن يخلفه الله، أي يعوضه عما أنفق، ونداء للممسك أن يتلف الله، أي يهلك ما عنده. ولئن كان الناس لا يرون هذين الملكين ولا يسمعون لهما صوتا إلا أن هذا حق صدق أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فنحن وإن كنا لا نراهما ولا نسمع لهما صوتا إلا أننا من نزولهما وقولهما على يقين، لأن ذلكم خبر الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفي الحديث فضل الإنفاق، وأن الملكان يدعوان له بأن يخلفه الله، أي أن يعوضه خيرا. وفيه أيضا خطورة الإمساك والبخل والشح، وأن الملكان يدعوان عليه بأن يتلف الله سبحانه وتعالى ما عنده جزاء لحبسه ومنعه عن مستحقيه. ويدخل في عموم هذا الحديث النفقة على الأولاد أو الإمساك والشح على الأولاد، فمن أنفق على أولاده نالته هذه الدعوة، ومن كان شحيحا بخيلا أيضا نالته الدعوة الأخرى في الحديث. ثم ختم الإمام النووي رحمه الله هذه الترجمة باب النفقة على العيال بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. وقوله في الحديث اليد العليا أي المنفقة الباذلة المعطية، واليد السفلى هي اليد الآخذة المتلقية للمساعدة والصدقة. وقوله في الحديث وابدأ بمن تعول هو موضع الشاهد من الحديث للترجمة، أي ابدأ بنفقتك وبذلك على من تعول من أهل وولد، وهي نفقة أوجبها الله سبحانه وتعالى عليك. وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، أي غير محتاج إليها، أي بعد أن يستغني بقدر الكفاية لأهله وعياله. ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. من يطلب لنفسه العفة والكف عن الحرام والكف عن المشتبه وتجنب ذلك يعفه الله سبحانه وتعالى ويغنيه جل وعلا من فضله، بخلاف حال بعض الناس لا يبالي يتعامل بالربا أو يتعامل بالغش أو يتعامل بالكذب أو يتعامل ويقول أنا أريد أن أحصل الرزق لي ولأولادي، فهذا جنى على نفسه وجنى على أهله وولده. والأمر كما قال عليه الصلاة والسلام: من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. يقنع بما قسم الله له سبحانه وتعالى من رزق، فالله جل وعلا يغنيه من فضله. وبهذا تنتهي هذه الترجمة باب النفقة على العيال. نسأل الله أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب.